بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء 15 مع متن أبي شجاع في الفقه الشافعي. وتوقفنا في اللقاء الماضي عن الكلام عن شرائط الجمعة، فقال الماتن أبو شجاع رحمه الله: فصل. وشرائط وجوب الجمعة وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء. لا شك أن الجمعة واجبة في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فالصلاة الجمعة واجبة، وسيأتي تفصيل الشروط المتعلقة بها. ولا شك أن للجمعة فضائل عظيمة، فمن فضائلها ما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وجاء كذلك في فضائلها قوله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. فالجمعة كما يتجوز البعض هي عيد أسبوعي لأهل الإسلام، فيها صلاة الجمعة، وفي يوم الجمعة ساعة الاستجابة، وفيها من العبادات ومن الفضائل ما اختصت به عن غيرها. فتطرق الماتن رحمه الله إلى شرائط وجوب الجمعة فقال: سبعة أشياء. تنقسم شروط الجمعة، أو يتكلم العلماء عن الشروط، فيجعلون بعض الشروط متفق عليها مثل الإسلام والعقل والذكورية، وهناك شروط مختلف فيها مثل البلوغ وإن كان فيه اختلاف ضعيف، ومثل الاستيطان الإقامة، ومثل اشتراط المدن، وكذلك الحرية وعدم وجود العذر. فهذه فيها تفصيلات، وسنأتي بإذن الله تبارك وتعالى إلى شيء من تفصيل هذه الشروط. فذكر هذه السبعة الشروط، ثم قال في أولها قال: الإسلام. دل على هذا الشرط قول الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وجاء في الحديث، في حديث معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. الحديث. إذن الإسلام هو شرط في تقبل أو في قبول جميع العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. الشرط الثاني قال: البلوغ. ودل على هذا أن البلوغ والعقل كما سيأتي هما مناط التكليف في العبادات، في الصيام وفي الحج وفي الصلاة وفي ونحو ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وعن الصبي حتى يبلغ، عن الصبي حتى يبلغ. أما الخلاف الذي في هذه المسألة، وهي قول البعض بأن الصبي المميز أو المميز تجب عليه، فالصحيح أن الوجوب إنما هو على البالغ. قال بعد ذلك: والعقل. العقل يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، قال: وعن المجنون حتى يفيق. فمن كان في حال الجنون فإن هذه التكاليف غير واجبة عليه. قال بعد ذلك: والحرية. جاء في هذا حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه فيما رواه أبو داود أنه قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، وذكر منهم المملوك. ثم قال: والذكورية، أن يكون ذكرا فالأنثى لا تجب عليها الجمعة، أي حضور الجمعة، كما لا يجب عليها حضور صلاة الجماعة، بل إن الصلاة في بيتها أفضل لها من الصلاة في مسجد حيها. ويدل على خصوص عدم وجوب صلاة الجمعة على المرأة أيضا ما جاء في حديث طارق بن شهاب في قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، قال: المملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. إذن المرأة أيضا لا يجب عليها، فيدل هذا على أنها واجبة على الذكر البالغ العاقل المسلم الصحيح. لذلك قال بعد ذلك: والصحة. الصحة يعني أن لا يكون مريضا، لما جاء في الحديث، حديث طارق بن شهاب، في ذكره للمريض أنه من يكون معذورا عن حضور صلاة الجماعة. لكن ما هذا المرض الذي يسقط الجمعة، حضور الجمعة عن صاحبه؟ قال أهل العلم: هذا المرض هو الذي يلحق بصاحبه مشقة ظاهرة غير محتملة. فمثلا قد يكون مرض السكري، الإصابة بمرض السكر أو بنحوه من الأمراض، هذه أمراض، لكن لا تكون مانعا في كل حال من حضور صلاة الجمعة. إنما المرض الذي تزداد المشقة بسببه إذا خرج إلى صلاة الجمعة، أو أنه لا يستطيع المشي إلى الصلاة، أو نحو ذلك من الأمراض التي تمنع صاحبها من حضور صلاة الجمعة، ويكون فيها مشقة عليه. قال بعد ذلك: والاستيطان. الاستيطان يعني الإقامة، أي أن لا يكون مسافرا. فالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة. وقد جاء في بعض الطرق أن الجمعة لا تجب على المسافر، وإن كان في بعضها مقال. ولذلك قال النووي رحمه الله في المجموع، قال: لا تجب الجمعة على المسافر، هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا. وحكاه ابن المنذر وغيره عن أكثر العلماء. وقال الزهري النخعي: إذا سمع النداء لزمته، قال أصحابنا ويستحب له الجمعة للخروج من الخلاف، يعني حصل الخلاف إذا كان في سفر وسمع النداء، ولا سيما إذا وصل إلى البلد التي يعني سافر إليها. ولكن الأصل في ذلك أن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر، ولو صلاها مع الجماعة صحت منه. هذه الشروط السبعة التي ذكرها الماتن رحمه الله. قال بعد ذلك: وشرائط فعلها ثلاثة، شرائط فعلها ثلاثة، أي لا يتعلق هنا بالفرد، لا يتعلق بالمكلف، وإنما يتعلق بحال إقامة الصلاة نفسها. فقال: أولا أن تكون البلد مصرا أو قرية، أن تكون البلد مصرا أو قرية، معنى ذلك أنها لا تكون للناس الرحل الذين يمرون على القرى أو يمرون على البوادي أو يمرون على الصحراء، ليس لهم استقرار، ينصبون خيامهم. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبائل الأعراب يقيمون حول المدينة، وما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامتها، ولذلك ذكر أهل العلم قالوا: تجب الجمعة على من أقام من غير بناء كالخيام وبيوت الشعر ونحوها، وهذا أحد قولي الشافعي رحمه الله. وبعضهم قال: يجوز لأهل الخيام أن يصلوها إذا كانوا يزرعون، ومعنى هذا أن هذا في نوع استيطان، كما يزرع أهل القرية أو أهل المدن. فإذا الأمر الأول أن تكون البلد التي يقام فيها هي قرية أو مصر، يعني فيها بناء، فيها ناس يسكنون. الأمر الثاني قال: أن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، يكون العدد 40 من أهل الجمعة. طبعا هذه المسألة مسألة يعني خلافية، واختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وجملة ما للعلماء فيه، يعني في هذه المسألة، 15 قولا، ولن نسهب على ما اشترطناه في التعليق على هذه الرسالة وعلى هذا المتن، لكن الراجح في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو قول جمع من أهل العلم، حيث قال: وتنعقد الجمعة بثلاثة، واحد يخطب واثنان يسمعان أو يستمعان، وهو إحدى الروايات عن أحمد، وهو قول طائفة من العلماء، انتهى كلامه رحمه الله. وغاية ما يستدل به على 40 أن العدد الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قيل 40، وما جاء عن كعب بن مالك أن أول من جمع بهم أسعد بن زرارة، وكانوا يومئذ 40، هذا غاية ما يفيد وصف أو ذكر العدد، وليس الاشتراط. وعلى كل حال ففي المسألة أقوال وأدلة وتعليلات، وما ذكرناه هو الراجح والله أعلم عند جمع من أهل العلم، وهي مسألة خلافية. قال بعد ذلك: وأن يكون الوقت باقيا، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا. وأن يكون الوقت باقيا، الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا الأمر يعني أنها لابد أن تصلى في وقتها أمر مجمع عليه، فلا تصح الصلاة قبل وقتها ولا بعد وقتها. واختلف العلماء في وقت الجمعة على أقوال، وأرجح الأقوال أن وقتها وقت الظهر، وهو قول مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة وجمهور العلماء من التابعين، وفي المسألة أقوال أخرى، لكن هذا هو الراجح، أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر. هذه المسألة المتعلقة بمسألة شرائط الفعل لها، شرائط الفعل لها. إذن عندنا الشروط السبعة المتعلقة بالمصلي، وكذلك الشرائط أو الشروط الثلاثة المتعلقة بإقامة هذه الصلاة. ومن باب الفائدة، فقد ذكر النووي رحمه الله فيما يتعلق بحال المكلف أو المصلي، قال الناس في الجمعة ستة أقسام، أحدهما من تلزمه وتنعقد به، وهو الذكر الحر البالغ العاقل المستوطن الذي لا عذر له، ليس بمريض ونحو ذلك. قال والثاني من تنعقد به ولا تلزمه، وهو المريض والممرض ومن في طريقه مطر ونحوهم من المعذورين، هم في الأصل معذورون، لكن لو جاءوا إلى الجمعة تنعقد بهم الجمعة في من اشترط العدد المعين، فلو كان هؤلاء من ضمن العدد فإنها تنعقد بهم. قال ولنا في قول شاذ ضعيف جدا أنها لا تنعقد بالمريض، هذا طبعا قول شاذ. الثالث قال من تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه، وهو المجنون والمغمى عليه، وكذا المميز والعبد والمسافر، لا تلزمه ولا تنعقد به، هذا على ما ذكره النووي رحمه الله. قال الخامس من تلزمه، أي تلزمه الصلاة ولا تصح منه، هو المرتد، تلزمه الصلاة، هو ارتد عن الدين ويحاسب عليها، لكن لا تنعقد به، لا تصح منه، لا تصح منه الصلاة حتى يعود إلى الإسلام. ثم قال السادس من تلزمه وتصح منه وفي انعقادها به خلاف، وهو المقيم غير المستوطن، المقيم غير المستوطن. ثم ذكر أصح الأقوال في ذلك أنها لا تنعقد به، هذا غير مستوطن غير مستقر، وإنما أقام في هذا البلد فترة، فقال هل تلزمه، هذا تلزمه وتصح منه. على كل حال هذه من باب الفائدة، الأقسام المتعلقة بحال المكلف لصلاة الجمعة ومن تصح منه ومن تنعقد به هذه الصلاة. قال بعد ذلك وفرائضها ثلاثة، أي لا تصح صلاة الجمعة إلا بهذه الفرائض الثلاثة. الأول قال خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، أي لا بد من خطبتان ولا يصح بخطبة واحدة على الراجح الصحيح، ولا بد أن يجلس بينهما، لأن هذا السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. قال وأن تصلى ركعتين، وقع الإجماع على ذلك، وجاء في الحديث صلاة الجمعة ركعتان، كما في قول ابن عمر قال صلاة الجمعة ركعتان، ووقع الإجماع على ذلك، ونقل الإجماع غير واحد. قال في جماعة، هذا الشرط الثالث، أو هذا هو الفرض الثالث لصلاة الجمعة، أن تكون في جماعة. وتقدم معنا الكلام عن الاختلاف في عدد الحضور لصلاة الجمعة، لكن الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة ولا الخلفاء إلا على هذا الوصف، إلا بجماعة، إلا بجماعة. ولذلك جاء في الحديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، في جماعة. ذكر بعد ذلك هيئات الجمعة، فقال وهيئاتها أربع خصال، وهيئاتها أربع خصال. فقال الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب، وأخذ الظفر والطيب. دل على هذا ما جاء في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذه سنن تتعلق بصلاة الجمعة، منها الغسل الصلاة، تنظيف الجسد، الثياب البيض، أخذ الظفر، تقليم الأظفار، وأن يمس طيبا سواء من طيبه، فإن لم يجد فمن طيب أهله، أن يدنو من الإمام، كذلك هذه من السنن، أن يذهب ماشيا، هذه من السنن إذا كان هذا أرفق به. فهذه جملة السنن الواردة في صلاة الجمعة. ثم قال رحمه الله ويستحب الإنصات في وقت الخطبة. هذا هو ما ذكره الماتن رحمه الله. وهل الإنصات مستحب أو واجب؟ الصحيح في ذلك، وهو قول الشافعي في القديم، أن الإنصات واجب أثناء خطبة الجمعة ويحرم الكلام، وهو مذهب الجمهور، وبه قال أكثر أهل العلم. ولذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ثم قال ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس، صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. ودل على هذا ما جاء في حديث جابر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، وليتجوز فيهما، يعني يخفف هاتين الركعتين. هذه بعض المسائل المتعلقة بالجمعة وخطبة الجمعة. ومن باب الفائدة، يباح الكلام مع الخطيب في أثناء الخطبة للحاجة، وقد نص عليه جماعة من أهل العلم، وهو قول للشافعية. ويدل على هذا ما جاء في الحديث، في حديث أنس قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابهم قحط، قال فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. قال فرفع يديه. النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وجاء كذلك في حديث جابر قال جاء أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال فقم قم فاركع، يعني جاء وجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع. فهذه الأحوال يجوز فيها للخطيب أو يجوز لمن حضر خطبة الجمعة للمصلي أن يكلم الخطيب للحاجة، ولا حرج أن يرد عليه الخطيب في الأمر المتعلق بحاجته. قال بعد ذلك فصل: وصلاة العيدين سنة مؤكدة. ذهب جمع من أهل العلم إلى أن صلاة العيدين سنة مؤكدة كما ذكر الماتر رحمه الله، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض عين كصلاة الجمعة، فالإنسان المكلف بالصلاة وهو مستوطن لا يتخلف عنها. وهذا القول من حيث دلالة الأدلة هو أظهر، ولذلك جاء في حديث أم عطية قالت رضي الله عنها أمرنا أو أمرنا، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق والحيض ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. فإذا كان هذا الأمر للنساء فهو يدل على الوجوب، وهو الأظهر والله أعلم. فقوله وصلاة العيدين سنة مؤكدة، ثم قال وهي ركعتان، دل على ذلك ما جاء في حديث عمر أنه قال رضي الله عنه صلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الإجماع أنهما ركعتان. ثم ذكر الماتن رحمه الله صفة هذه الصلاة فقال يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الانتقال. هذا جاء في حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. جاء كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت التكبير في الفطر والأضحى الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، الحديث في السنن وصححه الألباني رحمه الله. كذلك من سنن القراءة في صلاة العيد بعد أن يقرأ الفاتحة يقرأ سورة قاف في الركعة الأولى، ويقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر في الثانية، وإن شاء قرأ بسبح في الأولى والغاشية في الثانية، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك ويخطب بعدها خطبتين، أي بعد الصلاة، أي يبتدئ الصلاة على خلاف صفة الجمعة، فالجمعة يبتدأ فيها بالخطبة ثم بالصلاة، وأما صلاة العيد فيبتدأ فيها بالصلاة ثم بالخطبتين. قال ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا، أي أنه يبتدأ الخطبة بالتكبير، قوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر وما ورد في ذلك. من أهل العلم من يرى أن خطبة العيد لا تفتتح بالتكبير بل تفتتح بالحمد كسائر الخطب، وهو قول طائفة من الشافعية ومن غيرهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وقول غيرهم من المحققين من أهل العلم. ومن قال بالتكبير أي بدأ الخطبتين بالتكبير فهذا قد ورد عن بعض الأئمة وورد عن بعض الصحابة وفي بعض الآثار عن التابعين، وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال من السنة أن يكبر الإمام إذا صعد المنبر في العيدين ويكبر في الخطبة الثانية، وهو مذهب كذلك جمع من العلماء. فلا حرج في هذا الأمر أن يبتدئ الإنسان بالتكبير، فهذا وارد عن سلف هذه الأمة، ولا حرج أن يبتدئ فيها بالحمد كسائر الخطب، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. قال بعد ذلك ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد، أي إذا استيقن مثلا أن غدا هو العيد لإكمال شهر رمضان 30 يوما، فيبتدئ من غروب الشمس ليلة العيد إذا علم دخول الشهر، هذا أول التكبير. قال إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. هذا التكبير وارد في قول الله جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، قالوا هذا في تكبير عيد الفطر. قال بعد ذلك وفي الأضحى، يعني في عيد الفطر، إذا دخل الإمام في الصلاة فإن التكبير هنا ينقطع. أما في عيد الأضحى قال وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، هذا التكبير المقيد، هناك تكبير مطلق وهناك تكبير مقيد. التكبير المطلق هذا في عشر ذي الحجة من أولها كله مشروع، إذا دخلت عشر ذي الحجة فلا حرج في التكبير في الأسواق وفي البيوت وفي نحو ذلك. وأما التكبير المقيد فهذا يكون في أدبار الصلوات، يبتدئ من صبح بعد صلاة الفجر في يوم عرفة وينتهي في صلاة أو بعد صلاة العصر في آخر أيام التشريق. التكبير المطلق قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهما كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس لتكبيرهما، وجاء عن جمع أيضا التكبير المقيد وهو بعد الصلوات الخمس ابتداء من يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق. هذا ما ذكره الماتن رحمه الله رحمة واسعة فيما يتعلق بمسألة صلاة العيدين، ثم انتقل بعد ذلك إلى صلاة الكسوف وتكلم عن صفتها، وهذا إن شاء الله ما سنأخذه بإذن الله في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.